الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح الكتاب السابع من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وهذا الكتاب كما عرفنا فيما مضى معنا عقده المصنف في الاجتهاد وما معه. عرفنا في الدرس الماضي ما معنى الاجتهاد، وقلنا الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المجتهد هو الفقيه فلا فرق بينهما، وهذا هو الأصل كما عرفنا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شروط المجتهد المطلق، وأول هذه الشروط أن يكون بالغا، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، الشرط الثالث أن يكون فقيها النفس وإن أنكر القياس، وقلنا هذه الغاية أراد بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرد على من قال بخلاف ذلك. فمن العلماء من يقول من أنكر القياس لا يعتبر قوله، وبعضهم قال من أنكر القياس الجلي فلا يعتبر قوله، بخلاف ما لو أنكر القياس الخفي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خالف ذلك كله فقال فقيه النفس وإن أنكر القياس، وحتى وإن أنكر القياس كلية بما في ذلك القياس الجلي والخفي فهذا يكون مجتهدا فيما لو توفرت مع ذلك الشروط الأخرى. وكذلك يشترط أن يكون عارفا بالدليل العقلي وهو البراءة الأصلية، وأيضا يشترط في المجتهد المطلق أن يكون ذا درجة وسطى في العربية والأصول ومتعلق للأحكام من كتاب وسنة حتى وإن لم يحفظ متنا لها. فالمجتهد المطلق لا بد أن يكون على الأقل ذا درجة وسطى فيما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وقلنا إن التقي السبكي لم يكتفي بالتوسط في تلك العلوم، حيث قال كما نقله الأصل عنه المجتهد من هذه العلوم ملكات له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. وكذلك يعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغيره وحال الرواة، ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك، يعني كأن يرجع إلى الإمام أحمد أو الإمام البخاري أو الإمام مسلم فيعرف حال الرواة من خلال كلام هؤلاء الأئمة، ولا يشترط أن يكون عارفا بعلم الكلام. وكذلك لا يشترط أن يكون عارفا بتفريع الفقه لأن ذلك ثمرة للاجتهاد، ولا يشترط في المجتهد أن يكون ذكرا ولا أن يكون حرا، وكذلك لا يشترط في المجتهد أن يكون عدلا في الأصح. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى كلامه في حق المجتهد فقال وليبحث عن المعارض. وقلنا أن المقصود بالمعارض هنا يعني كالمخصص في العموم، كالمخصص للعموم والمقيد للمطلق والناسخ والقرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره. فيقول ليبحث المجتهد عن المعارض، هذا أولى، وإن كنا في الدرس الماضي قلنا هذا واجب، الصواب أنه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس بواجب بل هو أولى كما صرح بذلك في الشرح. ليس بواجب ليوافق ما مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح، يعني لو أنه وجد دليلا عاما على حكم ما فإنه يتمسك به ويعمل بما جاء فيه حتى يأتي ما يخصصه. وكذلك في الدليل المطلق يتمسك به ويعمل به حتى يأتي ما يقيده، ولا يلزمه أن يبحث أولا عن وجود المخصص ولا عن وجود المقيد، بل يعمل بما وجده واطلع عليه من أدلة، ولا يلزمه أن يبحث عما ذكرنا. وهذا بخلاف ما ذهب إليه الزركشي رحمه الله تعالى من أنه يجب عليه قبل العمل بالعام أن يبحث عن وجود مخصص، وكذلك قبل العمل بالمطلق أن يبحث عن وجود مقيد إلى آخره. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في قوله وليبحث عن المعارض هذا أولى وليس بواجب، ليوافق ما مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن المرتبة الثانية وهي مجتهد المذهب. لكن قبل أن نتكلم عن مجتهد المذهب لابد أولا أن نعرف ما حكم الاجتهاد. الآن توفرت شروط المجتهد التي سبق وأن تكلمنا عنها في شخص ما، فما حكم الاجتهاد في حقه؟ فالاجتهاد في حقه تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرضا على الكفاية وتارة يكون مندوبا وتارة يكون محرما، فتعتريه هذه الأحكام الأربعة. الاجتهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما، وهذا كما قلنا على التفصيل الذي تكلمنا عنه. طيب متى يكون الاجتهاد فرض عين؟ يكون فرض عين في حالتين. الحالة الأولى اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره في حق نفسه، فلو توفرت فيه شروط الاجتهاد ونزلت به نازلة فيجب عليه أن يجتهد لأجل أن يصل إلى حكم الله تبارك وتعالى في هذه النازلة في حق نفسه، ولا يجوز له أن يلجأ إلى التقليد، لا يجوز له ذلك. فإن فعل وقلد غيره أثم، يبقى لابد أن ننتبه لهذه المسألة. أحيانا الإنسان لو قلد غيره في مسألة نزلت به يأثم، لابد أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى بما عنده من آلة العلم. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يكون فيها الاجتهاد فرض عين، وهو اجتهاد المجتهد في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه. طيب كيف يتعين عليه أن يحكم في حق الغير؟ ذلك بأن لا يوجد في العصر إلا هو، لا يوجد مجتهد في عصره إلا هو، فيجب عليه الاجتهاد عينا، ولا يجوز له أن يترك ذلك أو أن يقلد غيره، لا بد ويتعين عليه ذلك أن يجتهد في حق ذلك الغير طالما أنه لا يوجد في العصر إلا هو، أو ضاق وقت الحادثة، فهنا أيضا يجب عليه ويتعين عليه، هنا يتعين عليه الاجتهاد على الفور، لأن عدم الاجتهاد يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. عرفنا الحالة الأولى فيما لو كان الاجتهاد فرض عين، وقلنا هذا يكون في حالتين. الحالة الثانية أو الحكم الثاني للاجتهاد وهو أن يكون فرض كفاية، أن يكون فرض كفاية، وهذا عندما تنزل حادثة بأحد فاستفتى العلماء أو عين واحدة منهم أو طائفة، فإن الوجوب يكون فرضا عليهم جميعا، وأخص هؤلاء بالفرضية من خصه المستفتي بالسؤال. يبقى لو عندنا مجموعة من العلماء المجتهدين فجاءهم سائل أو مستفتي وسألهم جميعا، يبقى يتعين عليهم في هذه الحالة الإجابة، لأننا كما قلنا آنفا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيتعين عليهم جميعا أن يجيبوا هذا المستفتي من أجل أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة. وأخص هؤلاء بالفرضية من خصه المستفتي بالسؤال، لكن لو أجاب واحد منهم سقط الفرض عن الجميع. وأما لو أمسكوا جميعا فإنهم يأثمون أيضا جميعا، بخلاف ما لو أمسكوا مع الالتباس. يعني لو أمسكوا جميعا، لو أمسكوا جميعا عن إظهار الصواب لهذا المستفتي ففي هذه الحالة سيأثمون. أما لو كان قد أمسكوا لو كانوا قد أمسكوا لحصول الالتباس وعدم الوصول إلى شيء في تلك الحادثة فإنهم معذورون بذلك. فالحاصل يعني أن الاجتهاد في هذه الحالة يكون فرضا على الكفاية، رغم أنه في مجموعة من العلماء وفي طائفة من العلماء، ففي هذه الحالة لو قام البعض بإعلام الناس بحكم الله عز وجل فهنا سيسقط الإثم والحرج عن الباقي. الحالة الثالثة وهو الاجتهاد يكون فيها مندوبا، فيكون الاجتهاد مندوبا في حالتين. الحالة الأولى أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة من أجل أن يسبق إلى معرفة حكمها قبل أن تقع، فهذا مندوب، هو يعمل المجتهد ذهنه وما عنده من آلة العلم من أجل أن يعرف حكم الحادثة التي لم تنزل، حتى إذا نزلت سبق إلى معرفة حكمها قبل أن تقع. ففي هذه الحالة يكون الاجتهاد مندوبا مستحبا. الحالة الثانية وهو أن يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل أن تنزل، فلو استفتاه أحد عن حكم حادثة قبل أن تنزل فهنا يستحب له الاجتهاد ولا يتعين عليه ذلك، بخلاف ما لو نزلت كما عرفنا. ففي هذه الحالة إما أن يكون الاجتهاد فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. يتبقى عندنا الحالة الرابعة والأخيرة أو القسم الرابع والأخير، وهو أن يكون الاجتهاد محرما. متى يكون الاجتهاد محرما؟ ما رأيكم؟ متى يكون الاجتهاد محرما؟ جزاك الله خير جزاء، أحسنت، جزاك الله خيرا. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد، لم تتوفر فيه شروط المجتهد ومع ذلك يجتهد في تلك النازلة أو في تلك الحادثة، فهنا نقول يأثم فيما لو اجتهد لأن نظره لا يوصله إلى الحق، بل بالعكس يفضي نظره إلى الوقوع في الضلال والخطأ والقول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. ولهذا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا شخص لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد فاجتهد ونظره لا يوصله إلى الحق بل أفضى به إلى الضلال في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فهؤلاء هم الرؤوس الجهال الذين يحرم عليهم الاجتهاد في المسائل والحوادث. وهذا كثير في زمننا للأسف الشديد، كثير من الناس يجب في حقهم الحجر، يعني على ولي الأمر، هذا واجب شرعي على ولي الأمر أن يحجر على أمثال هؤلاء ممن لم تتوفر فيهم آلة العلم ولا شروط الاجتهاد، فهذا يجب عليه أن يحجر على مثل هؤلاء في أن يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، وإلا لحصل ما يحصل الآن لوقع هؤلاء في الضلال وأوقعوا غيرهم كذلك في الضلال والعياذ بالله. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فيما لو كان اجتهاد هذا مخالفا لنص أو إجماع، فلو وقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع أو إجماع فهنا نقول يحرم الاجتهاد، ولهذا ذكرنا أيضا معنى أنه لا اجتهاد مع النص، قاعدة عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص. المقصود بالنص هنا يعني النص القاطع الذي لا يحتمل معنى آخر، لكن لو عندنا نص يحتمل نص ظني الدلالة هذا فيه الاجتهاد. وهنا برضو لابد أن ننتبه لهذه المسألة، لأن البعض يقول فلان من الأئمة خالف الحديث، فلان من الأئمة يخالف النص من القرآن، فيش حد من الأئمة بيخالف الأحاديث ولا بيخالف النصوص، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما في أحد من الأئمة يتعمد أن يفعل ذلك، وإن وقع هو في ذلك لأنه لم يصله الخبر، أو وصله لكنه كان منسوخا عنده، أو أنه وصله لكنه معارض بما هو أقوى منه، إلى آخر هذه المعاذير التي ذكرها رحمه الله تعالى للأئمة الأعلام. فيقع اجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع، هذا اجتهاد محرم. فهذه هي الأقسام الأربعة، أو هذه الأحكام الأربعة بالنسبة للاجتهاد: قد يكون فرض عين، قد يكون فرض كفاية، قد يكون مندوبا، وقد يكون محرما. ونحن نقول يتعين على طلبة العلم على وجه الكفاية أن يصلوا إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الاجتهاد. الشيخ رحمه الله تعالى تكلم بعد ذلك عن مرتبة أخرى وهي مجتهد المذهب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه. ودونه مجتهد الفتية، وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر. والأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب، وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، وأن اجتهاده لا يخطئ، وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع. هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن بقية مراتب المجتهدين. عرفنا الآن شروط المجتهد المطلق، وأن المجتهد المطلق في من حيث حكم الاجتهاد على أحوال أربعة. الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا الآن أن المجتهدين لهم مراتب أخرى، فشرع في الكلام عن بقية مراتب المجتهدين. فمن مراتب المجتهدين ما يعرف بمجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه، يعني متمكن من تخريج الوجوه التي يبديها هذا المجتهد على نصوص الإمام في المسائل، قادر على تخريج الوجوه على نصوص الإمام، أو يستنبط ذلك من نصوص الشارع. فله صورتان: إما أن يعرف حكم المسألة من خلال نصوص الإمام الذي ينتسب إليه، أو أنه يعرف حكم الله سبحانه وتعالى من نصوص الشارع. فهمنا الآن ده مجتهد الإيش؟ المذهب. طب إيه الفرق ما بين مجتهد المذهب والمجتهد المطلق؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إن مجتهد المذهب هذا منتسب إلى أحد الأئمة، ويعتمد على أصوله في الوصول إلى الأحكام. لكن بالنسبة للمجتهد المطلق، لا، لا يعتمد على أصول غيره، له أصول خاصة به يعتمد عليها في الوصول إلى الأحكام، زي الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وأمثال هؤلاء الأئمة الأكارم الأكابر. هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. الشافعي رحمه الله تعالى له أصول يمشي عليها في استنباط الأحكام الشرعية. الإمام مالك رحمه الله تعالى له أصول يمشي عليها في الوصول إلى الأحكام الشرعية. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وغير هؤلاء من الأئمة المجتهدين. وهناك مجتهد ينتسب إلى هؤلاء الأئمة، يعتمد على أصول هذا الإمام من أجل الوصول إلى حكم الله سبحانه وتعالى، الحكم الشرعي، فينظر في نصوص الإمام ويخرج عليها، أو ينظر في نصوص الشارع. فهذا هو مجتهد المذهب. وهنا بيتكلم عن معنى تخريج الوجوه. فمعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منه، فيقوم بما يلي: استنباط ما سكت عنه إمامه بقياسه على ما نص عليه إمامه، يعني في حكم مسكوت عنه وحكم آخر منصوص عليه، فيعرف ويستنبط حكم ما سكت عنه إمامه بالقياس على ما نص عليه الإمام، فذلك حينما يجد فيها معنى ما نص عليه إمامه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه من كلامه. وكذلك هناك معنى آخر لتخريج الوجوب، وهو استخراج حكم مسكوت عنه من عموم أو قاعدة قررها الإمام. يبقى الحالة الأولى أن يأخذ ذلك من مما نص عليه الإمام، فيأخذ من ذلك أو يستنبط من ذلك حكم ما سكت عنه الإمام، أو يعرف حكم مسكوت من خلال عموم أو من خلال قاعدة قررها الإمام، أو يعرف حكم ما سكت عنه الإمام من نصوص الشارع مباشرة. لكن كما قلنا في هذه الحالة يمشون على طريقة إمامهم في الاستدلال ويراعون قواعده وشروطه فيه، وبهذا يفارق مجتهد المذهب المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بطريق غيره ولا بمراعاة قواعده ولا شروطه فيه. يبقى عرفنا ما هو مجتهد المذهب، هو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه. قال: ودونه مجتهد الفتية. مجتهد الفتية هو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول على آخر من أقوال إمامه، أو وجه للأصحاب على آخر. فمجتهد الفتية كما يذكر شيخ الإسلام هو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر. وهنا بحث مهم، هو أن مجتهد الفتية قد يستنبط من نصوص الشارع أيضا، لكن يتقيد بطريقة إمامه كما هو معلوم من تتبع أحوال من عدوهم من مجتهدي الفتية كالنووي رحمه الله. بل قد يقع ذلك لمن هو دون مجتهد الفتية كما يعلم من أحوال المتأخرين. وحملوا هذا على أنه اجتهاد مذهبي جزئي في بعض المسائل، أفاده المحقق العبادي في الآيات. ومنه يعلم أن ضبط مذهب لا سيما مذهب الحبر الإمام الشافعي رحمه الله مع التجاهز بعلوم الآلة والانشغال بأدلة الوحيين هو بوابة الاجتهاد الصحيح الذي جرى عليه الأئمة الأعلام. ثم قال بعد ذلك: والأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب. يعني الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، فيجوز لمن له ملكة أن يجتهد في بعض المسائل الفقهية أو في بعض الأبواب. يعني ممكن هو لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد في جميع أبواب الفقه، لكن عنده اجتهاد في بعض الأبواب دون البعض الآخر. واختلف الأصوليون في اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو أن يحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه، يعني لم ينزل عليه الوحي في حكم تلك الحادثة، هل يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بالاجتهاد في تلك الحادثة؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الأصوليين. لكن أولا نقول اتفق العلماء، هذا يعني نحرر المسألة أولا ونقول اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية، ومنها أمور الحرب، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك لما صالح غطفان مقابل ثمار المدينة. ولكن هذه المصالحة لم تتم لأن رؤساء أهل المدينة قد خالفوا في ذلك. وأيضا وقع منه عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل بعدما قدم إلى المدينة، فلما أبرت على وفق ما قاله عليه الصلاة والسلام ووجد الصحابة رضي الله عنهم أنها لم تعد تثمر وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فاتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية، ومنها أمور الحرب وما شابه ذلك. الأمر الثاني وهو أن العلماء أيضا قد اتفقوا على جواز اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق مناط الحكم، ومن ذلك الأقضية وفصل الخصومات، هذا مما لا خلاف فيه. وإنما حصل الخلاف بين العلماء في جواز الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام في غير ذلك، فاختلف العلماء على قولين. من العلماء من يقول يجوز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء قالوا يجوز الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يحكم بهذا الاجتهاد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب، وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها عموم قوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فهذا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم. وأدلة أخرى أيضا، منها قوله تبارك وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقوله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فعوتب عليه الصلاة والسلام على استبقاء أسرى بدر بالفداء، وعوتب على الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك. والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي، وإنما يكون فيما صدر عن اجتهاد. فلو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لما وقع منه صلى الله عليه وسلم، فهنا اجتهد في حوادث مختلفة، فدل هذا على جوازه في حقه، وجواز أن يحكم بهذا الاجتهاد، وأنه لأنه وقع منه. قال رحمه الله تعالى: وأن اجتهاده لا يخطئ، يعني والأصح أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. ومن العلماء من قال: قد يخطئ، لكن ينبه عليه سريعا لما مر في الآيتين، يعني عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثتين، فدل على أنه اجتهد وجانبه الصواب في اجتهاده، لكن لم يقره الوحي وعاتبه على ذلك سريعا. لكن أجيب عن ذلك بأن التنبيه فيهما ليس على خطأ، بل على ترك الأولى، لأنه ترك الأولى وليس لأنه أخطأ عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى جزم وقال: وأن اجتهاده لا يخطئ، يعني لو اجتهد عليه الصلاة والسلام فلا يخطئ في اجتهاده، وإنما قد يخالف الأولى. وفي هذا نزل عتابه في بعض الآيات. قال: وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع. وهذه آخر المسائل: هل يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بالأول أن الاجتهاد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في عصره. المذهب الثاني أنه لم يقع في عصره، لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال: والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره، وقيل ليس بجائز للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم، لكن رد بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس. ومن العلماء من يقول: الاجتهاد جائز في عصر صلى الله عليه وسلم لكن بإذنه، لكن الأصح أنه جائز في عصره بدليل حديث العسيف، أن رجلا أجيرا عند امرأة وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى وزنى بها، فسأل أبوه أهل العلم فقالوا: على ابنك 100 شاه وتغريب عام. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستفتاه في ذلك، فقال: أما الشاه فهي رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. قال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجها. فإن حصل الاجتهاد من هؤلاء الصحابة في عصره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الاجتهاد جائز في عصره. وهذا فيه رد على من جوز ذلك بإذنه، أو جوز ذلك في حق الولاة دون غيرهم. الصواب أنه جائز مطلقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنه وقع، وأنه وقع يعني حصل الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام كما في حديث العسيف، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما حكم سعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله. فدل ذلك على أن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع. ثم قال بعد ذلك مسألة: المصيب في العقليات واحد،